إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.